بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس. وعن شعبة قال: سمعت حسين بن عبد الرحمن قال: كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، يعني إذا مرض أحدهم لا يقول يا فلان ارقني، ما يطلبش الرقية. ممكن عائده يرقيه ما فيش مشكلة، لكن هو ما يقولش يا فلان ارقني، من باب كمال التوكل على الله. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، فالطيرة شرك، الطيرة شرك، وليس منا من تطير أو تطير له. والطيرة هي التشاؤم، تشاؤم. يقول لك أنا لما بصبح بوش فلان ما بشوفش الخير، هذه الطيرة، هذا شؤم، تشاؤم، هذا شرك بالله عز وجل. وعلى ربهم يتوكلون، هو هذا مقصود الترجمة. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، استعمل لفظ الآية ترجمة لتضمنها الترغيب في التوكل، وكأنه أشار إلى تقييد ما أطلق في حديث الباب قبله، اللي هو من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فقال إن كل من الاستغناء والتصبر والتعفف إذا كان مقرونا بالتوكل على الله فهو الذي ينفع. إبقى من يتصبر ومن يستغني ومن يستعفف، يتصبر وهو متوكل إيه؟ على الله، ويستعفف وهو متوكل على الله، ويستغني عن مال الناس وهو متوكل على الله، هذا الذي إيه؟ يكفيه الله عز وجل. قال: وأصل التوكل الوكول، يقال وكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. ووكل فلان فلانا استكفاه أمره ثقة بكفايته. والمراد بالتوكل، التوكل على الله، المراد بالتوكل على الله اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله إيه؟ رزقها. معنى التوكل على الله أن يكون عندك يقين جازم بهذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله إيه؟ رزقها. فإذا أيقنت بهذه الآية واعتقدت ما فيها اعتقادا جازما، بما أنت متوكل على الله. قال: وليس المراد بالتوكل ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين. مش التوكل على الله تقعد في الجامعة بقى وتقول متوكل على الله ومتشتغلش وتقول ربنا يرزقني، لا. ليس المراد بالتوكل ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين، لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل. وقد سئل أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. بيقولوا: يا إمام، ما رأيك واحد في الجامع قاعد بيصلي وقاعد في الجامع بيقول خلاص أنا مؤمن أن رزقي عند ربي، فخلاص رزقي حيجيني وأنا قاعد. قال: هذا رجل جهل العلم. اللي يقعد ما يشتغلش يقول حيجيني رزقي، هذا إنسان جاهل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقاويل الناس والبحث عنها، كما يقال قال فلان كذا وقيل عنه كذا مما يكره حكايته عنه. وقيل هو قيل وقال هو أن يذكر للحادثة عن العلماء وتروح بطان، فذكر أن الطير تغدو وتروح في طلب الرزق، يعني ربنا بيرزق الطير بس الطير بيخليه قاعد في عشه بيجي رزقه، ولا الطير بينام بالليل والصبح يطلع بدري يطلب رزقه؟ تغدو وتروح. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم. إذن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل تأخذ بالأسباب المتيسرة لك وإن كانت قليلة، وتحسن التوكل على الله عز وجل. قال: باب ما يكره من قيل وقال. عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يكره من قيل وقال، ذكر فيه حديث المغيرة بن شعبة في ذلك. قال أبو عبيد: جعل القال مصدرا، كأنه قال نهى عن قيل وقولي تقول قلت قولا وقيلا وقالا. فالقيل مصدر قال يقول قيلا وقالا، والمراد أنه نهي عن الإكثار بما لا فائدة فيه من الكلام. المراد بنهى عن قيل وقال الرغي اللي ملوش اللي ملوش لازم، فلان بيقول وفلان بيعيد وفلان صفته وفلان نعته، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال: والحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ. أما تقعد تتكلم ومش عايز تبطل كلام، هتجيب كلام من إيه؟ لازم تغلط. ولذلك قالوا: من كثر كلامه كثر إيه؟ كثر سقطه. من كثر كلامه كثر سقطه. قال الحافظ: قلت وفي الترجمة إشارة إلى أن جميع ذلك لا يكره، لأن من عمومه ما يكون في الخير المحض فلا يكره. يعني الكلام إذا كان في الخير المحض لا يكره. يقول خير محض، أي معنى خير محض؟ يعني خير خالص. لأن العلماء يقولون الكلام أربعة أقسام: خير محض، وشر محض، وخير مشهور بالشر، وشر مشهور بالإيه؟ بالخير. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأذن في ربع الكلام وأمرك بالإمساك عن ثلاثة أرباع الكلام. قال: وذهب بعضهم إلى أن المراد بقيل وقال حكاية أقاويل الناس والبحث عنها، كما يقال قال فلان كذا وقيل عنه كذا مما يكره حكايته عنه. وقيل هو قيل وقال هو أن يذكر للحادثة عن العلماء أقوالا كثيرة ثم يعمل بأحدها بغير مرجح، أو يطلقها من غير تثبت ولا احتياط لبيان الراجح. يسأل: ما قولك في كذا؟ قال أحمد كذا، وقال الشافعي كذا، وقال أبو حنيفة كذا، وقال مالك كذا، وقال الثوري كذا، وقال الأوزاعي كذا. يقعد يعدد لك 30-40 قول، وبعدين يسيبك حايص. فين القول الراجح؟ هذه أقوال متضاربة، فين القول الراجح فيها؟ فين الذي يدل عليه الدليل؟ قالوا هذا مراد بقيل وقال. قال: والنهي عن كثرة السؤال